إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، والذي يسعدنا في مطلعه أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن عادتها 4 أيام، لكنها أحيانا في اليوم الرابع تقول لا ترى شيئا أحيانا. الثالث والرابع. تقول أحيانا في اليوم الثالث والرابع لا ترى شيئا، فهل تصلي في هذين اليومين أم لا؟ لا شك أنها إذا رأت هذا الطهر وهذا الشفاء النشاف وهذا الجفاف اعتبرت نفسها قد طهرت، ولو أن عادتها من قضت العادة المعتادة. إذا توقف الدم قبل أن تنتهي عادتها ولكن رأت اليبس فلا مانع من أنها تكون طاهرة، فتباح لزوجها وتصلي وتصوم. نعم، ثابكم الله. شكرا جزاك الله. حفظك الله يا أختي. نأخذ اتصالا آخر. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم أخذ الشعر، شعر الوجه بالنسبة للمرأة من غير الحاجبين؟ نرى أنه لا بأس، لأن الأصل أن المرأة لا ينبت في وجهها شعر، فإذا قدر مثلا أنه نبت بشعر شعر في ذقنها أو في خديها أو في شفتيها فلا مانع من أنها تزيله، لأن الأصل أن وجه المرأة يكون نظيفا ليس فيه شيء من الشعر، إنما نهيت أن أخذ الحاجبين أو الأهداب. نعم، ثابكم الله. وإياك. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الشيخ معك، اسمعك، تفضل سؤالك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وإياك. بارك الله فيك، عندي سؤال لو تكرمت. تفضل. الله يحييك، أنا أشتغل في شركة منذ حوالي 6 شهور. نعم. والشركة الله سبحانه وتعالى يمكن ابتلانا بأقدار فيها، يحصل معنا بعض الأقدار المصايف في الشركة وكذا، والشركة حديثة الإنشاء يمكن قبل سنة. فالرأي الحلال يعني معروف عنه الصدق والأمانة ولا نزكي على الله أحد يعني. فيبغى يفدي عن الشركة بنية رد الضرر أو يعني كفارة عن لو شيء حصل معه أو كده. هل في شيء في الذبح يعني ولا شيء؟ لا، بدون ذبح يتصدق. نعم. بشيء من المال يقول لا، هذه الصدقة تطهر ما نعمله أو بعض ما نعمله من الأمور التي بها شبهة. نعم. فيتصدق بجزء من المال، إما أن يعطيه الفقراء الذين يعرفهم أو يخلص به بعض المساجين الذين سجدوا في شيء من المال، أو يعطيه الجمعيات الخيرية ليكون ذلك إن شاء الله دافع للشرور التي يحذرها. طيب بالنسبة للذبح يا شيخ الله يحييك، ما نرى أن الذبح ما هو جائز، أنه قد يكون فيه شيء من تعظيم غير الله، لكن لو اشترى لحما من الجزارين وتصدق به لا بأس بذلك. بعض الناس الله يحييك يقولوا الذبح في المكان يعني يرد الضرر ويرفع من لا، ما هو صحيح. غير صحيح أبدا. ما وارد فيه شيء يا شيخ. يشتري لحم مثلا دجاج مذبوح أو لحم مذبوح يتصدق به، أو كذلك يتصدق بدراهم. بارك الله فيك ونفع بنا وعلمك بالإسلام والمسلمين. حياك الله، أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السمح، عندي سؤال. اتفضل الشيخ. نعم. اسمعك. ما حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي؟ نرى أنه لا يصلح، إذا فاتتك سنة الظهر فلا تقضيها إلا في الليل مثلا، أو تقضيها بين الظهرين، بين الظهر والعصر. كذلك أيضا إذا فاتتك سنة الفجر يمكن أنه يجوز أن تقضيها ساعة ما تصلي، وإن أخرتها حتى يخرج وقت النهي بعد إشراق الشمس فهذا أفضل. يعني تقضى في غير أوقات النهي؟ نعم. جزاك الله خير الشيخ. أياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ اتصالا آخر. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الهاتف. سؤال الهاتف، تفضلي، سؤالك سيلقى على الشيخ. السؤال ما هو يا أختي؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنني أحفظ لله الحمد القرآن الكريم لكن سرعان ما يتفلت مني، ما هي أفضل طريقة فضيلة الشيخ لتثبيت الحفظ؟ جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فننصح أولا بتعاهد القرآن وبكثرة تلاوته، ولو أن تقرأه مثلا كل أسبوع مرة تختمه، أو كل 10 أيام، أو على الأكثر كل شهر، حتى يثبت ويرسخ في الذاكرة. ثانيا، من أسباب بقائه استحضار معانيه، أي تعلم معاني الكلمات ومعاني الألفاظ ومعاني الجمل حتى يفهم، فإن الكلام الذي يكون مفهوما أبعد عن النسيان. طيب فضيلة الشيخ، تقول إنها تحب لله الحمد الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها أحيانا تدعو إلى الله عز وجل، لكن أحيانا يكون فيه بعض الأمور التي تقع فيها هي، فتستحي أن تنكرها على الغير وهي واقعة فيها، فوجهوا حفظكم الله. نرى أنه يأمر بالمعروف ولو أنه مقصر في بعض الأشياء، ينهى عن المنكر ولو أنه يفعل بعض المنكرات، ولكن لا شك أن الذي يأمر ويفعل وينهى ويترك أنه أقرب إلى أن يقتدى به، وأقرب إلى أن ينفع الله تعالى بوعظه وتذكيره. ولكن ليس أحد مزكى وليس أحد مطهر، ولو أنه لا يأمر إلا من هو مطهر سالم من كل الذنوب توقف هذا الأمر الذي هو الأمر والنهي، ولكن يأمر بقدر ما يستطيعه. كثيرا ما يكره الإنسان شيئا من النميمة أو من الغيبة، ومع ذلك يقع في شيء منها ويستحيي أن يتكلم ويقول لا تغتابوا، وهم قد علموا أنه يغتاب أو يتكلم في بعض الغياب ونحو ذلك. وهكذا أيضا حضور بعض الملاهي وما أشبهها. على كل حال، أي بقدر الاستطاعة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال حفظكم الله، يقول صاحبه: أنا في دولة غير السعودية، يقول المسجد يبعد عن بيتي حوالي 0.5 كيلو 500 متر، وقت الإفطار أفطر في بيتي وأصلي فيه، فهل علي شيء في هذا؟ نرى أنه يحاول أن يخفف الإفطار ويتوجه إلى المسجد. 500 متر يمكن أنه يقطعها في 5 دقائق أو أقل، يستعين بالله ويتوجه للمسجد، وإن كان عنده سيارة ركبها حتى يحصل على فضل صلاة الجماعة. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: أنا إنسان ملتزم والحمد لله، وزوجتي أنصحها لكنها تكشف وجهها عند أقارب أبيها وأقارب أمها ولم تستمع مني، فماذا علي ومن الذي يجب علي فعله؟ الرجل أملك بمرأته، يقدر على أنه يلزمها وعلى أنه يحجبها وعلى أنه يمنعها، فإذا امتنعت فلا بد أنه يأخذ على يديها ويحددها ويخوفها ويبين لها أن أباها وإن رضي فإنه لا يعتبر رضاه بأنها تتكشف أمام من ليسوا بمحارمها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيك. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال آخر من الأخ أبو جعفر الحضرمي من اليمن، يقول: عندنا، يقول، جماعة يطلقون على أنفسهم وضع مسمى، يقول فيهم من طلبة العلم المستفيدين، ولكنهم أكثروا في جرح العلماء والدعاء إلى الله ورميهم بالحزبية وبالبدعة وببعض الألقاب القبيحة، ثم حصلت بسبب ذلك فرقة وشرخ كبير بين طلاب العلم، وحصل عندي ارتياب وحيرة في أمري، فهل أتبع هذه الجماعة لأنهم يقولون إنهم يمشون على منهج السلف الصالح، ولكني أنكر عليهم الإسراف في جرح العلماء وجرح العلماء والدعاة إلى الله؟ أجابوني على هذا أن الذي يفعلونه هو من الجرح والتعديل وليس من الغيبة، والحاصل أني محتار في أمري وأريد من المشايخ إنقاذي بما مما أنا فيه. ليس كذلك، هؤلاء الذين يقدحون في العلماء ويقدحون في الدعاة إلى الله ونحو ذلك ليسوا مثل الذين في المتقدمين أصحاب الجرح والتعديل، فإن أولئك ذكر العلماء ما فيهم من القوادح، وذلك لأنهم عرفوا بأنهم يحملون هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث إذا كانوا ضعافا فلا تقبل، وأما مثل هؤلاء فلا حاجة إليهم في أن ينقلوا أحاديث، الأحاديث والحمد لله مدونة ومذكورة من مؤلفات، فلا نقول إننا نقدح فيهم حتى تقبل أو ترد أحاديثهم. وبكل حال القدح في العلماء لا يجوز، والإنسان إذا أنكر على أحد العلماء منكرا فعليه أن ينصحه ويبين له وجه الإنكار، ولعله أن يقنعه ويبين له أن ما قاله بأنه صواب حق، حتى لا يقدح بأهل العلم والدين. وننصحك بأن تتبع من ترى أنه أحق بالاتباع من هؤلاء أو من غيرهم، وتعمل بالحق الذي ظهر لك. نعم فضيلة الشيخ، المنهج الحق في النظر في أقوال الناس سواء من العلماء أو من غيرهم، لو بينتم هذا المنهج حفظكم الله. لا شك أن الناس في هذه الأزمنة ابتلوا بالقدح في بعضهم، وبذلك أصبحوا أحزابا وفرقا، وهذا مما ينكر لقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا مما يحبه الشيطان ويحبه أعداء الإسلام، وهو وجود هذا التفرق بين المسلمين، وكل طائفة تدعي أنهم على صواب وأن من خالفهم ولو أدنى مخالفة فإنه على باطل، فلأجل ذلك يتسلطون، بعضهم يقدح ببعض وبعضهم ينكر على بعض، ويعدون الخطايا الصغيرة يعدونها كبيرة، يعدون من الحبة قبة، ثم يتسلطون بذلك، وقد يقدحون في من لا يستحق القدح، وقد ينقلون كلام ليس بصحيح، وقد يبترون بعض الكلمات التي ينقلون منها، يحذفون أول الكلام وآخرة، ثم ينقلون كلاما فيه شيء من المنكر، ولو أنهم سردوا الكلام كله وله آخرة لما كان فيه منكر. ومثل هؤلاء لا شك أنهم قد أخطأوا، وأن الواجب تحذيرهم والحذر من أفعالهم. نعم أحسن الله إليكم. فضل الشيخ، التعامل مع زلة العالم. لا شك أنه ليس أحد معصوم، وأنه قد توجد زلة العالم، فلا شك أيضا أنها معروفة، أن العالم إذا حصلت منه زلة أو خطرة أو نحو ذلك فإنها معروفة، فلأجل ذلك لا شك أنه يجب تنبيهه على هذه الزلة، ولا يجوز الأخذ بها إذا عرف بأنها خطأ. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الله يحييك. سؤال على الهاتف يا أخي، إذا عندك سؤال تفضل. الله يسلمك يا رب. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. أنا لو سمعت عايز أعرف إيه يعني الأعمال اللي تخلي الوالدين راضين عن الواحد. طيب والداك حيان أم موجود؟ والله إيه الوالدة الله يرحمها، رحمة الله ورحمة الجميع إن شاء الله. آمين. والوالد موجود. نعم. بس أحس إن أنا مقصر معه شوية. طيب. غصب عني. فضيلة الشيخ، سمعتم سؤال الأخ الكريم؟ إيه نعم. نعم تفضل يا شيخ. ننصحه وننصح غيره أن يحاول الإحسان إلى الوالدين، قال الله تعالى: وفي الوالدين إحسانا، وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالولد عليه أن يرق لوالديه وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يبرهما ويحسن برهما ويحسن الإحسان إليهما وألا يظهر لهما تكرها ولا تأففا ولا تثاقلا ولا يتبرم من أفعالهما ولا من أقوالهما ويحمل ما يسمعه منهما ويتصبر على ذلك لعله بذلك يكون برا بوالديه. أما بعد موتهما فإنه يدعو لهما ويستغفر لهما ويصل أقاربهما ويحسن إلى أصدقائهما وبذلك يكون قد أحسن إلى والديه. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. طيب. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الإخوة أرسله عبر الفاكس، يقول ما حكم إخراج زكاة رمضان بعد صلاة الفجر حيث أني مشغول بعمل كأعمال البيع والشراء إلى ما بعد الفجر أو مسافرة؟ يبدو أنه يقصد زكاة الفطر. لا بأس، زكاة الفطر الأفضل أنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، أي بين الفجر وبين صلاة العيد، وتجزي في تلك الليلة ليلة العيد، وتجزي أيضا قبل العيد بيوم أو يومين. وإذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد جاز ذلك وأخرجها في نفس اليوم، وإذا أخرها إلى ما بعد العيد قضاها مع الإثم إذا كان مفرطا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم العمل في بيع أو محل بيع فساتين للأفراح بين النساء؟ إذا كانت هذه الفساتين أنها مباحة وليس فيها شيء من التبرج أو اللباس الذي يكون ضيقا أو فيه عري لا مانع من ذلك. المرأة بحاجة إلى أنها تشتري شيئا من الأكسية المباحة، فإذا كانت في هذه الأماكن فلا مانع من أنك تبيع أنها تبيع فيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ناخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال هاتف. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول كيف لا تحرم أم المرتضع وأخته من النسب وابنه الذي هو المرتضع أو هو أخ المرتضع؟ يا الرضاع يتعلق بالرضيع الذي هو الطفل الذي رضع، وهذا الرضيع تحرم عليه المرضعة، تكون أمه وأخواتها خالاتها وبناتها أخواتها، وكذلك امرأة زوجها تعتبر امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن يعتبر أباه، وأخوات الرجل الزوج عماته، هذه تتعلق بالرضيع نفسه. وأما أبوه الذي هو أبوه من النسب فإنه أجنبي لا علاقة له بهذه المرضعة، فعليها أنها تتحجب منه ولو كان أبا ولدها من الرضاع. وكذلك إخوة الرضيع أجانب من هذه المرضعة، ولو أنها أرضعت أخاهم فهم أجانب بمنزلة الإخوة من الأم والإخوة من الأب، فإنهم أجانب. إذا كان مثلا لك أخت من الأم وأخ من الأب فلا قرابة بينهما، تتحجب أختك من الأم عن أخيك من الأب، فهكذا تكون قرابة الرضاعة، لا علاقة لأب الرضيع ولا لإخوان الرضيع بأمه المرضعة. تقول الأخت فضيلة الشيخ، أم المرتضع الأم الحقيقية أم أمه من الرضاع؟ نحن نتكلم عن أمه من الرضاع، هذه المرضعة لا علاقة لها بأبيه الذي ولده ولا بإخوته لأنهم ما رضعوا منها، إنما علاقتها بهذا الرضيع.